الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إيمان لا يزيد بالطاعات وتارة ينقص بالزلات، وأهله فيه على تفاضل فلهم كالأملاك أو كالرسل. أورد رحمه الله تعالى هذا البيت، وهذه المسألة الثانية من مسائل هذا الفصل، وهي بتفاضل أهل الإيمان، وأن أهل الإيمان يتفاضلون. فأهل الإيمان يتفاضلون بالأعمال، كما أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فإنه يلزم منه أن أهل الإيمان يتفاوتون في الأعمال الصالحة، كما قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. وهكذا كذلك في الآية الأخرى، ايش في سورة الواقعة؟ لا، قبلها، أزواجا ثلاثة، ايش؟ فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك هم المقربون أو المقربون. فكذلك قسم أهل الإيمان في هاتين الآيتين إلى ثلاثة أقسام: قسم منهم ظالم لنفسه، يعني يقع منه شيء من الذنوب والمعاصي ولا زال يسمى مؤمن وهو من أهل الإيمان، وقسم ثاني كذلك مقتصد كفاف لا له ولا عليه، أدى الواجبات، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك من رجل قال: أفلح إن صدق، وفي رواية قال: دخل الجنة إن صدق، حين قال: والله لا أزيد عليهن ولا أنقص، يعني في الفرائض، فرائض الدين التي فرض الله عز وجل على المسلم. وهكذا القسم الثالث السابق بالخيرات، الذي يستزيد من الأعمال الصالحة ومن الطاعات، من الواجبات ومن النوافل، وما يقرب إلى الله جل وعلا مع سلامته، فإن هذا صاحب الدرجة العالية. فهؤلاء ثلاثة درجات وهم أهل الإيمان، وهكذا أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة والسابقون السابقون. فأصحاب الميمنة أهل الكفاف، وأصحاب المشأمة أهل النقص والظالم لنفسه، والسابقون السابقون أولئك المقربون، أي الذين سبقوا بالأعمال الصالحة الكثيرة. ومراد رحمه الله من هذا البيت أن يتدرج للدخول في الكلام على الفاسق الملي، والذي سيأتي عليه الكلام عليه إن شاء الله في الفصل الذي أو الباء والأبيات التي تأتي إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا، والحمد لله رب العالمين.